انه ما يدخل. هي بالأدلة تغير الصوت وهي الدليل فقط. ممكن يفسر اشياء كثيره، لكن اصل وقوع الدخول حالات كثيره جدا جدا. مسألة بحثها معروف، ولذلك لو كانت هي من العقائد أو من إنكار الغيب صار إنكار الكفر. لذلك أنا قلت لك أنه خلط بدعة، يعني إنكاره، لأنه ما عرف في المسلمين إنكاره إلا في المئة الثانية أو آخر المئة الثانية الثالثة لما ظهر أهل العقلانيين والاعتزال. يقال من أهم من مسائل العقائد، أهم مسائل العقائد إنما هو غلط ومخالفة وهو بدعة. قال من اعتزالية ابن حزم لأنها ردها بالعقل. ابن حزم وافق المعتزلة في كثير.